بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في كتاب شرح آداب المشي إلى الصلاة، ونبدأ من حيث وقفنا في الدرس السابق. وقفنا في درسنا السابق على باب صلاة أهل الأعذار، باب صلاة أهل الأعذار، يعني ما يتعلق بصلاة أهل الأعذار من أحكام. قال المصنف رحمه الله: يجب أن يصلي المريض قائما في فرض، لحديث عمران: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني يجب أن يصلي المريض، لا يترك الصلاة من أجل المرض. شاع عند بعض العامة أنه إذا مرض وأدخل المستشفى يظن أن الصلاة لا تصلح منه، لأنه لا يستطيع أن يصلي قائما مثلا، أو لا يستطيع أن يتوضأ، أو لا يستطيع أن يجلس للصلاة، فيترك الصلاة يظن أن الصلاة في هذه الحال تسقط عنه. والواجب أن الصلاة لا تسقط عن المريض بحال، فإن كان يستطيع الصلاة قائما صلى قائما، إن كان يستطيع أن يصلي بوضوء يصلي بوضوء، إن لم يستطع أن يصلي بوضوء يتيمم، إذا كان فاقد الطهورين يصلي على حاله. لو كان مثلا لا سمح الله في زنزانة ليس عنده تراب ولا يساعد بأن يعطى تراب ولا يعطى ماء يتوضأ فيه ووجبت الصلاة، فإنه يصلي على حاله. هذه اسمها صلاة فاقدي الطهورين. إن استطاع المريض أن يصلي قائما صلى قائما، إن لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدة، إن لم يستطع أن يصلي قاعدة فعلى جنب، إن لم يستطع أيضا في هذه الحال يصلي ولو بعينه، يصلي بعينه. والصلاة مجزئة، يعني لا يعيد الصلاة في هذه الحال. إذا أدى الصلاة بقدر استطاعته في هذه الحال فهي مجزئة. أين هذا حديث عمران بن حسين؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، يعني صل ولو أنت مستلقيا، وإذا لم تستطع تشير بيدك، إذا لم تستطع حتى الإشارة بيدك تصلي ولو بعينك. ويومئ لركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال الشارح وفقنا الله وإياه للخير: قال: من أهل الأعذار المريض، وهو يصلي الفرض على حسب قدرته، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري برقم 1117. وحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجه البخاري برقم 7288 ومسلم برقم 3257 عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. كأن الشارح يعني أغفل زيادة النسائي، وهي قال فإن لم تستطع أن تصلي على جنب فمستلقية على ظهرك، يعني يكون منوم في المستشفى على ظهره مستلقي لا يستطيع أن يصلي على جنب، فيصلي مستلقيا ولو لم يستقبل القبلة. إذا ما استطاع أن يستقبل القبلة فيصلي على حاله. تقرأ الشيخ ياسر بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. قوله يجب أن يصلي المريض قائما في فرض لحديث عمران رضي الله عنه: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، ويومئ لركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال الشيخ عبد المحسن في شرحه: يومئ لركوعه وسجوده برأسه، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، يعني مثلا كان يقول هكذا في الركوع وفي السجود يخفض رأسه أخفض من ركوعه. من أهل الأعذار المريض وهو يصلي الفرض على حسب قدرته، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولحديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري برقم 1117. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. نعم. وحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجه البخاري برقم 7288 ومسلم برقم 3257 عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله وأجزل مثوبته: وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة. ليش؟ إذا كان يخشى التأذي بوحل ومطر، إذا كان في مطر ويخشى أنه يتأذى بالوحل، يعني بالوحل الناشئ عن المطر، فيصلي على الراحلة الفرض. وكذلك النافلة. وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة، ويقاس على الراحلة السيارة والطيارة ونحو ذلك، أي حتى لو كان إلى غير القبلة في النافلة، إلى غير القبلة في النافلة. وإذا كانت فريضة فيستقبل القبلة ويكبر ثم نعم أو يوقفها ناحية القبلة ويصلي على الراحلة واقفة أو سائرة، حتى إذا كانت سائرة طبعا واتجهت، هو أول ما يكبر ناحية القبلة ثم يستمر في صلاته وسيره. لحديث يعلى ابن مرة رواه الترمذي وقال: العمل عليه عند أهل العلم. الحديث قال الشارح: الحديث رواه الترمذي برقم 411 وفي إسناده مجهولان، أحدهما جهالة عين والآخر جهالة حال. قال الترمذي عقبه: وكذلك روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق رحمهما الله. وقال الشوكاني في نيل الأوطار الجزء الثاني صفحة 148: وثبت ذلك عن أنس من فعله، وصححه عبد الحق، وحسنه التوزي، وضعفه البيهقي. اقرأ ياسر. قوله: وتصح صلاة فرد على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذن بوحل ومطر، لحديث يعلى بن مرة رواه الترمذي، وقال: العمل عليه عند أهل العلم. قال الشارح: الحديث رواه الترمذي برقم 411، وفي إسناده مجهولان، أحدهما جهالة عين والآخر جهالة حال. قال الترمذي عقبه: وكذلك روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال الشوكاني في نيل الأوطار الجزء الثاني صفحة 148: وثبت ذلك عن أنس من فعله، وصححه عبد الحق، وحسنه التوزي، وضعفه البيهقي. على كل حال، العمل على هذا عند أهل العلم، يعني يكفي أن يكون أهل العلم يعملون بهذا. فتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذن بوحل ومطر، لحديث يعلى ابن مرة رواه الترمذي، وقال: العمل عليه عند أهل العلم. يعني تحصل لنا من أهل الأعذار المريض والمتأذي بوحل ومطر، من تأذى بوحل أو مطر هذا النوع الثاني من أهل الأعذار، ومن أهل الأعذار المسافر، ومن أهل الأعذار الحارس، وسيأتي إن شاء الله هل في هذه الجملة التي قرأناها يعني لدى أحد استفهام؟ إيه؟ يصلي على حاله ولو غير ولو كان غير مستقبل القبلة، يصلي على حاله وتجزئه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا أصل من أصول الإسلام، أن الإسلام سمح. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى هذا الأصل إذا استفرغ المرء جهده، بذل جهده واستفرغ وسعه، استحق الثواب. وفي الطائرة يكبر ولو كان فرض في غير اتجاه القبلة. الحمد لله الدين يسر. نعم، ما في صعيد طيب، الزنزانة ما في جدار ما يحتاج يعني مصفح، نسأل الله العفو والعافية. مفتاح سجنك لا إله إلا الله. أنت في يعني يا ابن آدم في الدنيا مسجون، لكن مفتاح سجنك لا إله إلا الله. فأهل لا إله إلا الله سجنهم الدنيا، والكافر جنته الدنيا. الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. أي نعم. نعم يا شيخ. لا، إذا داخل في غيبوبة لا يصلي في حال الغيبوبة، بعد ما يصحو يصلي إذا لم تكن طويلة، يقضي ما فاته إذا لم تكن غيبته طويلة، غيبوبته طويلة. إذا كانت طويلة أصبح يعني مثل مرفوع عنه القلم، لكن إذا كانت غير طويلة هو مرفوع عنه القلم في صلاة الأداء، أما القضاء فيجب عليه أن يقضي. فيها أغلب الطائرات، نعم فيها مصليات الحمد لله. نعم. قال المصنف رحمه الله: والمسافر يقصر الرباعية خاصة،

في بلد لقضاء حاجة لا يعلم متى تنقضي ولم ينوي إقامة تزيد على 4 أيام، أو حبسه مرض أو مطر قصر، ولو طالت المدة لأنه مسافر، ولما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في بقائه في أذربيجان لما حبسه الثلج 6 أشهر يقصر الصلاة، رواه البيهقي في السنن. الجزء الثالث صفحة 152، قال الألباني في إرواء الغليل برقم 577، وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الدراية برقم 129، وهو على شرط الشيخين كما نقله الزيلعي. الجزء الثاني صفحة 185، عن النووي وأقره. الدراية تخريج أحاديث الهداية للزيلعي. ما أدري ياسر أنت قرأت وتصح صلاة فرض؟ قرأت، هل قرأتها؟ إذن ما دمت قرأتها اقرأ الذي بعدها. قوله: والمسافر يقصر الرباعية خاصة، وله الفطر في رمضان، وإن اتم بمن يلزمه الإتمام أتم، ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، ولا يعلم متى تنقضي، أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا. لكن لو أقام، الشيخ كأنه يقول لو أقام بنية الإقامة 4 أيام فأكثر، حدها ب4 أيام، لكن لو أقام بنية الإقامة فقط ونوى الإقامة لكن طرى عليه طاري، وطبعا نوى الإقامة ومدة الإقامة 4 أيام فأكثر، لكن طرى عليه طاري وقطع الإقامة وسافر بعد يوم أو يومين، هل نقول إنه يقصر؟ يتم. أين؟ قال الشارح: يدل لقصر المسافر الرباعية قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الآية. وفي صحيح مسلم برقم 1573، عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. وقصر النبي، ولهذا القصر للمسافر سنة، القصر للمسافر سنة، والجمع رخصة. ما هو الفرق بين السنة والرخصة؟ ما هو الفرق بين السنة والرخصة؟ السنة تفعل في كل حال ما دام مسافرا، أما الرخصة فعند الحاجة، الرخصة عند الحاجة. نعم. ولهذا في منى يقصرون ولا يجمعون لأنهم غير محتاجين للجمع، لكن في عرفة محتاجين للجمع فيقصرون ويجمعون، في مزدلفة محتاجون، يعني الناس في حاجة إلى الجمع فيجمعون ويقصرون. نعم. وقصر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع منذ خرج من المدينة حتى رجع، ففي صحيح البخاري برقم 1081 ومسلم برقم 1586، عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. وللمسافر الفطر في رمضان، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا أتم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. وإذا أتم المسافر بمقيم أتم. ففي صحيح مسلم برقم 1577 عن موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال ركعتين سنة أبي القاسم. يعني بمكة الإمام بمكة يتم لأنه مقيم بمكة, ويصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس بأهل مكة وقال يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا صلاتكم, صلى فسلم من ركعتين, قال يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا صلاتكم, فقاموا يتمون. هنا وفي مسند الإمام أحمد برقم 1862 بإسناد حسن عنه قال كنا مع ابن عباس بمكة فقلت إنا إذا كنا معكم صلينا أربعة وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. ابن عباس كان آخر وقته كان بمكة ثم خرج إلى الطائف, يقال إنه خرج من مكة إلى الطائف خوفا من السيئات, تعظم في مكة الحسنات تضاعف لكن السيئات تعظم, فخشية من السيئات طلع خرج إلى الطائف. مسجد ابن عباس معروف يعني مشهور في الطائف, فكان في مكة مقيم فيصلي أربع لأنه مقيم. وهذا الراوي اللي هو من هو؟ موسى بن سلمة. ها؟ موسى بن سلمة. موسى بن سلمة. كنا مع ابن عباس بمكة فقلت إن إذا كنا معكم صلينا أربعة وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين باعتبارهم مسافرين. قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم صل وسلم. إيه ما هو في مكة كل عشرة أيام؟ أقول ليس في مكة العشرة أيام كلها. كم وصلوا؟ متى وصلوا مكة؟ يعني ما أقاموا في مكة إقامة كل هذه العشرة أيام. ذهبوا إلى منى ثم إلى عرفات ثم عادوا إلى مزدلفة ثم إلى منى, يعني اعتبر العشرة أيام موزعة على هذه الأماكن. ما زالوا معهم الزاد والمزاد وما زالوا في حل وترحال. إيه ذا الوقت الحين من مكة, لكن ذاك الوقت لا. نعم هي طبعا في حدود الحرم, عرفة ليست من الحرم حل, عرفة كلها حل. أي ما دمتم مسافرين تقصروا, إذا صليتم خلف الإمام أتموا. نعم باقي شيء؟ لا هو اعتبرت المسافة من المدينة, اعتبروا ما زالوا مسافرين يعني لم ينووا الإقامة, لم ينووا الإقامة أكثر من أربعة. على كل حال هذه مسألة فيها يعني فيها اجتهادات للعلماء والفقهاء, والخروج من خلاف العلماء أن يعني تعمل بما وصل إليه اجتهادهم, وهو أنه إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام أنك حكمك حكم المقيم. أما إذا لم تنوي الإقامة هذه المدة ولا تدري متى تنقضي حاجتك أو متى يزول العذر, فلو مضى عليك شهر أو شهرين أو حتى سنة فأنت تقصر, فأنت تقصر كما يعني حصل لعبد الله بن عمر في بقائه في أذربيجان لما حبسه الثلج ستة أشهر وهو يقصر لأنه ما يدري متى يزول الثلج. هنا هذا اللي عليه عمل أهل العلم, وكنا حنا نجتهد ونستخرج مذهب جديد لم نسبق إليه في مثل هذه المسائل الدقيقة, ينبغي لنا الحذر. لا تقل في مسألة لم يسبقك إليها إمام, لأن اجتهاد الأئمة الذين هم أقرب إلى مدرسة النبوة منا أفضل من اجتهادنا لأنفسنا. نحن غاية أعلى درجات التحمل عندنا أن نجد كتاب ويعني نستدل به وجادة حتى ليست وجادة بالسند إلى صاحب الكتاب, أي نعم. فنعرف لأهل العلم وللفقهاء قدرهم وفضلهم رحمهم الله. شوفوا شو يقول الترمذي هنا، يقول عمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، رغم أن الحديث لا يصح من حيث الإسناد، لكن الحكم يعمل به أهل العلم. وروي عن أنس، أي نعم، أنه من فعل أنس نعم رضي الله عنه، وليس له مخالف. نعم. إذا أقال يعني الحاصل أن ما نجتهد ونأتي بما لم تأتي به الأوائل، فقد كفينا، قد كفينا. أي نعم، ولله الحمد والمنة. وأتحدى أي شخص، أي طالب علم، أن يأتيني بمسألة لم يسبقه فيها قول إمام من الأئمة من مسائل الشرع، من مسائل الفقه، إلا من شذ. فمثال على الشذوذ، خرج علينا يعني ما أدري ماذا أسميهم، لكنهم حدثاء، يعني حدثاء في عهدهم أو في زمانهم، فصاروا يجوبون على المؤذنين ويقولون لا تقل الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، ولكن اجعلها في أذانك الأول، يعني اللي قبل الفجر بساعة. هؤلاء جهلوا القصة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلها في أذانك الأول، ولقلة فقههم وعدم جمعهم للروايات وعدم معرفتهم لحقيقة الحال، تبدى لهم أنهم حصلوا على علم لم يحصل عليه من سبقهم. والقصة هي أن بلال رضي الله عنه، وبلال لا يؤذن أذانين، هل بلال يؤذن أذانين؟ يؤذن أذان واحد، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد الإقامة، عندما تحين إقامة الصلاة أو عندما يقيم الصلاة، يأتي ويقول للنبي وهو في بيوته أو في بيت من بيوته، يقول الصلاة خير من النوم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في أذانك الأول، يعني لا تجعلها في أذانك الثاني وهو الإقامة، اجعلها في أذانك الأول. بلال ما يؤذن أذانين، يعني يؤذن أذان الفجر فقط ويقيم. فعلم من هذا أن الأذان الأول هو أذان الفجر، والأذان الثاني هو الإقامة، وأن بلال يأتي يعني حينما يقيم ويرفع صوته عند بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ويقول الصلاة خير من النوم حتى يخرج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في أذانك الأول. هؤلاء ظنوا أن بلال يؤذن مرتين. أي نعم، والقصة أن بلال يؤذن، ويؤذن قليل، يعني يمكن قبل بدقيقتين أو ثلاث دقائق وينزل، وإذا نزل طلع ابن أم مكتوم وأذن بعده، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجلنكم بلال عن سحوركم، فإنه يؤذن بليل، يعني فلا أما ابن أم مكتوم لا يؤذن إلا بعد أن يقال له، هو أعمى ابن أم مكتوم، حتى يقال له أصبحت أصبحت، فيصعد إلى يعني المنبر أو إلى المرتفع ليؤذن بعد أذان بلال. وكان بينهما فيما يقول أهل العلم أن هذا ينزل وهذا يطلع، يعني بمجرد ما ينزل حتى يصل، وهذا بمجرد ما يطلع حتى يصل المرتفع، هذه المسافة التي بينهم يمكن ثلاث دقائق خمس دقائق بالكثير. هنا فهذه هي القصة، هذا مسائل، وشدوا أيضا بمسائل كثيرة، ادعوا لأنفسهم الاجتهاد، ومن كان على شاكلتهم ادعوا لأنفسهم الاجتهاد، وأنهم يعني يحق لهم أن يجتهدوا ويأتوا بما لم تأتي به الأوائل، هذا خطأ. ينبغي أن نحترم المدارس الفقهية، خاصة مدارس أهل السنة الفقهية، مدرسة الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله. نعم. إذا أقام المسافر في بلد لقضاء حاجة لا يعلم متى تنقضي ولم ينوي إقامة تزيد عن 4 أيام أو حبسه مرض أو مطر قصر ولو طالت المدة لأنه مسافر، ولما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في بقائه في أذربيجان لما حبسه الثلج 6 أشهر يقصر الصلاة، رواه البيهقي في السنن الجزء 3 صفحة 152، قال الألباني في إرواء الغليل رقم 577 وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الدراية برقم 129 وهو على شرط الشيخين كما نقله الزيعلي. الزيلعي الجزء الثاني صفحة 185 عن النووي وأقره. هنا الأحكام المتعلقة بالسفر كم هي؟ قال والأحكام المتعلقة بالسفر 4: القصر والجمع والمسح والفطر. المسح لا يختص بالسفر، أيضا المقيم يمسح يوم وليلة، مع والغريب أن من يعني لا يغسلون رجليهم بل يمسحون عليها لا يرون المسح على الخفين، المسح على الخفين ولو أدخلهما طاهرتين يعني أدخلهما وهو متوضأ فلا يرون المسح على الخفين، ويرون أن من يمسح على الخفين ليس له وضوء وليس له صلاة. أي نعم. وهم لا يغسلون يعني أرجلهما في الوضوء بل يمسحونها مسحا. أي نعم. فهم أجدر بأنهم لم يكونوا على وضوء، يصلون بلا وضوء. والأحكام المتعلقة بالسفر 4: القصر والجمع والمسح والفطر. طبعا المسافر يمسح 3 أيام بلياليهن، والمقيم يمسح يوم وليلة على الخفين، والفطر، ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما للمسافر، يقدم أو يؤخر يفعل الأرفق به. إذا كان نازلا يعني مقيما نازلا فالتقديم أرفق به، وإذا كان سائرا وحان وقت الأولى فجمع التأخير أرفق به حسب الأرفق به. قال ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما للمسافر، وتركه أفضل، ترك الجمع أفضل لأنه رخصة عند الحاجة، غير جمع عرفة ومزدلفة، فالجمع هنا أفضل، ولمريض يلحقه بتركه مشقة أيضا أفضل، يعني المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة أفضل له أن يجمع، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، يعني لمرض لعذر. وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض، واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر، وقال الجمع في الحضر إذا كان لضرورة أو شغل. نعم، إذا كان هناك شغل شاغل أو كانت هناك ضرورة فإنه يجمع بين الظهرين وبين العشاء. قال الشارح حفظه الله في نقاط الأولى أو الأولا: المسافر يقصر الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان ويمسح على الخفين 3 أيام بلياليها، ويجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير. ثانيا: يجوز الجمع للمسافر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما إذا جد به السير،